أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا فيما مضى حول تصوير الحجية، أي حجية القاطع، بناء على نظرية المشهور. وقد قلنا في الدرس السابق إن للمشهور دعويين: الدعوة الأولى إن الحجية والمنجزية هي من اللوازم الذاتية للقطع بنحو التلازم العلي، فالقطع بما هو قطع وانكشاف تام علة لثبوت المنجزية والحجية، فالتلازم بينهما تلازم ذاتي كالحرارة التي هي لازم ذاتي للنار، والزوجية التي هي لازم ذاتي للأربعة. فالحجية تكون لازما ذاتيا بنحو المعلول للقطع الذي هو بمثابة العلة، والنتيجة تدور الحجية والمنجزية مع القطع وجودا وعدما. إذا وجد القطع وجدت الحجية والمنجزية، وإذا انتفى القطع انتفت الحجية والمنجزية. ولازم ذلك النظرية التي تبناها المشهور، التي تقول قبح العقاب بلا بيان، وذلك لأن المنجزية إذا كانت لازما ذاتيا للقطع تدور معه وجودا وعدما، فلازم ذلك في الموارد التي ليس فيها قطع وإنما فيها مجرد شك واحتمال. فالمنجزية باقية لو مرتفعة، المنجزية منتفية، لأن هذه الموارد ارتفع فيها القطع فارتفعت فيها المنجزية والحجية. وهذا معنى القاعدة قبح العقاب بلا بيان. بلا بيان يعني بلا قطع، يعني إذا لم يكن القطع موجودا فالمنجزية ليست موجودة، وإذا كانت المنجزية ليست موجودة فالعقاب حسن أم قبيح؟ العقاب قبيح، قبح العقاب بلا قطع وبيان. هذا بالنسبة للدعوة الأولى. أما الدعوة الثانية فقالوا إن الحجية والمنجزية الثابتة للقطع يستحيل سلبها عن القطع، لا يمكن للشارع أن يردع عن القطع وأن يفكك بين القطع والمنجزية. واستدلوا على ذلك بجملة من الأدلة. الدليل الأول: إن سلب المنجزية عن القاطع أي ردع الشارع عن القاطع مضاد لحكم العقل بالمنجزية، وذلك لأن العقل حكم بأن القطع منجز، وأن هذه المنجزية لازم ذاتي للقطع، فإذا أراد أن يحكم الشارع بعدمها فإما أن يراد من حكم الشارع التفكيك بين القطع والمنجزية، وهذا غير ممكن لأنه تفكيك بين الذات واللازم الذاتي لها، هذا غير ممكن لأنه على درجة التفكيك بين الحرارة والنار، فكما أن الحرارة لا يمكن سلبها عن النار هكذا الحجية لا يمكن سلبها عن القاطع. إذن إن أريد من حكم الشارع بالردع عن القاطع، إن أريد من ذلك سلب المنجزية والتفكيك بين القطع والمنجزية، فهذا غير ممكن لأنها لازم ذاتي ويستحيل سلبه. أما إذا أريد من حكم الشارع أن يحكم الشارع بأن القطع ليس منجزا كحكم شرعي دون أن يفكك بين المنجزية والقاطع الذي هو حكم عقلي، يعني العقل يحكم بأن الحجية لازم ذاتي للقطع، ثم يأتينا حكم شرعي يقول القطع ليس حجة، الجواب هذا أيضا غير ممكن لأنه سيلزم منه أن يكون حكم الشارع مضادا لحكم العقل، ولا يمكن أن يصدر من الشارع ما يتصادم مع حكم العقل. إذن إن أريد أن الشارع يسلب المنجزية عن القاطع ويفكك بينهما فهذا غير ممكن لأنها لازم ذاتي، وإن أريد حكم شرعي مستقل دون سلب المنجزية عقلا عن القاطع فهذا يعني التضاد والتصادم بين حكم الشارع وحكم العقل، وهذا غير ممكن لأن الشارع أحكامه لا تتصادم مع أحكام العقل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما ذكره المحقق العراقي حيث قال إن التكليف إذا انكشف بالقاطع تنجز وصارت مخالفته معصية، والمعصية قبيحة عقلا، فإذا أراد الشارع أن يرخصني في مخالفة القطع فهذا ترخيص في المعصية القبيحة، والترخيص بالقبيح قبيح لا يصدر من المولى عز وجل. هذا الدليل الثاني. طبعا السيد الشهيد أشار إلى الدليل الثاني دون الدليل الأول. إذن خلاصة الكلام، المشهور لديهم دعويان، الدعوة الأولى أن الحجية من اللوازم الذاتية للقطع بما هو قطع، الدعوة الثانية أن هذه الحجية يستحيل سلبها عن القاطع. يقول السيد الشهيد: وكلتا الدعويين باطلة ومناقشة، لا يمكن أن نلتزم بها. أما الدعوة الأولى، يا دعوة أولى، وهي إن الحجية من اللوازم الذاتية للقطع، فهذا معناه أننا نستنتج قاعدة كلية على نحو الموجب الكلي: كل قطع فهو حجة، كما نقول كل أربعة هي زوج، وكل نار هي حارة، فلا بد أن نقول كل قطع فهو حجة. وحينئذ نسأل المشهور: أي قطع الذي تثبت له المنجزية والحجية؟ هل هو القطع بالتكليف مطلقا ومن أي آمر، أم إن المنجزية ثابتة للقطع إذا كان قطعا بتكليف صادر من المولى؟ فما هو المنجز؟ القطع بأي تكليف ومن أي آمر؟ أم أن المنجز هو القطع بتكليف المولى؟ من الواضح أن الجواب شنو؟ إن المنجزية لا تثبت للقطع بتكليف أي آمر ولو لم يكن مولى. لا، المنجز هو القطع بالتكليف الصادر من المولى. إذن ليس كل قطع منجز، وإنما القطع بالتكليف الصادر من المولى منجز، أما القطع بالتكليف الصادر من غير المولى فهو منجز أو غير منجز؟ غير منجز. إذن تحولت القضية الكلية كل قطع منجز إلى قضية جزئية: بعض القطع منجز، بعض القطوع منجزة. أي قطوع؟ وهي القطوع بالتكاليف الصادرة فقط وفقط من المولى. وحينئذ لا بد أن ننقل الكلام إلى معنى المولى وحدود مولويته، فلا بد أن نسأل: ما هي حدود هذه المولوية؟ هل هي مولوية تختص بحالات القاطع، أم هي مولوية شاملة لمطلق الانكشاف سواء كان قطعا أو ليس قطعا؟ إذن الكلام الحقيقي وين راح يقع؟ ليس في القطع، وإنما الكلام في المولوية. وهذا يعني أن الحجية غير ثابتة للقطع بما هو قطع، وإنما ثابتة للقطع بتكليف المولى. وهذه المنجزية نشأت من كون التكليف صادرا من المولى، فهي ليست من اللوازم الذاتية للقاطع. وإنما تتأثر بوجود المولوية. ولهذا ننقل الكلام إلى المولوية. ما هي المولوية؟ الجواب: المولوية معناها ثبوت حق الطاعة، فكل من ثبت له حق الطاعة على غيره فهو مولى. كل من ثبت له حق الطاعة على غيره فهو شنو؟ مولى. فالمولوية معناها ثبوت حق الطاعة. والمولى الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى، مولويته معناها أن له حق الطاعة علينا. زين، في أي دائرة؟ في دائرة التكاليف المقطوعة فقط، أم في دائرة التكاليف المنكشفة، سواء انكشافا تاما أم انكشافا ناقصا كمجرد احتمال أو شك؟ الجواب: ندرك بعقولنا أن المولوية الحقيقية وحق الطاعة الثابت للمولى عز وجل دائرته واسعة وشاملة لمطلق الانكشاف، يعني شاملة للتكليف المقطوع به والتكاليف المنكشفة بالشك والظن والاحتمال، فكلها داخلة في دائرة حق الطاعة الثابت للمولى عز وجل، لأن حقه حق واسع ولا يختص بالتكاليف المقطوعة. هذا ما ندركه بعقولنا. والحاكم بذلك هو العقل العملي، وذلك لأن المسألة راجعة إلى الحسن والقبح، فحينما ينكشف التكليف بنحو الاحتمال للمكلف، فهل معاقبته على ترك هذا التكليف حسنة أو قبيحة؟ إذا انكشف التكليف للمكلف بدرجة شنو؟ احتمالية، وخالف المكلف هذا التكليف، فهل عقابه حسن أو قبيح؟ الجواب: هذا يدور مدار شمول حق الطاعة أو عدم شموله. فإن كان حق الطاعة شاملا للاحتمال فعقوبة هذا المكلف حسنة وليست قبيحة، أما إذا كان حق الطاعة ليس شاملا له فالعقوبة قبيحة. إذن البحث عن شمول حق الطاعة وعدم شمول حق الطاعة هو بعبارة أخرى بحث عن حسن العقاب وقبح العقاب، والبحث عن الحسن والقبح هو من أحكام العقل العملي. ونحن ندرك بعقلنا العملي أن العقاب على التكاليف المحتملة حسن، لأن حق الطاعة شامل للاحتمال كشموله للقاطع. فدائرة حق الطاعة واسعة وشاملة، وهذا من مدركات العقل العملي. وكما قلنا سابقا إن مدركات العقل العملي قضايا وجدانية غير مبرهنة، لذلك دعوانا بشمول حق الطاعة للتكاليف المحتملة هي قضية غير مبرهنة وإنما قضية وجدانية. ولذلك ليس من حقك أن تطالبني بالدليل والبرهان عليها، وإنما هي قضية وجدانية. فمن أدرك ذلك بوجدانه ثبتت لديه، ومن لم يدرك ذلك ذهب إلى ما ذهب إليه المشهور. نعم تذكر لها بعض المنبهات والشواهد كما سيأتي ذلك تفصيلا في القسم الثاني، في بداية القسم الثاني. فسنقول إن حق الطاعة وشموله للتكاليف المحتملة ثابت بملاك المنعمية والمالكية، ونذكر له شواهد في المولويات العرفية، هذا سيأتي في محل. النتيجة إن قولنا القطع حجة معناه القطع بتكليف المولى وليس القطع بتكليف أي آمر. إذن لابد أن نبحث عن حدود المولوية، ونحن ندرك بعقولنا أن المولوية التي هي حق الطاعة لا تختص بالقطع، بل هي شاملة للظن والاحتمال أيضا. وبهذا تبطل الدعوة الأولى للمشهور. وإذا بطلت الدعوة الأولى للمشهور بطل ما ترتب عليها. شنو ترتب على الدعوة الأولى؟ وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فتبطل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وتثبت نظرية أخرى في قبالها وهي مسلك حق الطاعة أو منجزية الاحتمال التي ذهب إليها السيد الشهيد قدس سره. طبعا هذا الشرح إجمالي للمطلب، يعني بشكل عام، وإلا التفاصيل إن شاء الله ستأتي في بحث الأصول العملية. أما الدعوة الثانية، ادعى المشهور أن الحجية والمنجزية يستحيل سلبها عن القطع، واستدلوا على ذلك بأن سلبها عن القطع معناه الترخيص في المعصية، وهو قبيح ولا يصدر من المولى كما شرحناه قبل قليل. الجواب: هناك فرضان. الفرض الأول أن نقول إن المنجزية الثابتة للقطع هي منجزية مطلقة ثابتة دائما للقطع، سواء رخص المولى أو لم يرخص، فهي منجزية كلية عامة مطلقة وغير معلقة على عدم ورود الترخيص، ثابتة مطلقة في جميع الحالات. وعلى هذا الفار الترخيص من قبل المولى سيكون متصادما أو مصادما لحكم العقل بهذه المنجزية، ويلزم منه أن الترخيص الشرعي بمخالفة القاض سيكون ترخيصا في المعصية، لأن المنجزية ثابتة للقاطع، فإذا خالفنا القاطع فمخالفته معصية، والمفروض أن هذه المنجزية غير معلقة، مطلقة وعامة وكلية، فالترخيص من الشارع يكون ترخيصا في المعصية وهو لا يصدر من الشارع. الفرض الثاني، أن نفترض أن المنجزية معلقة على عدم ورود الترخيص، وهذا معناه أن ورود الترخيص سيرفع موضوع المنجزية. موضوع المنجزية ما هو؟ عدم ورود الترخيص، فإذا جاء الترخيص ارتفع موضوع المنجزية فترتفع المنجزية، وهذا ما قلناه في الدروس السابقة، حيث قلنا بأن مجيء الترخيص يكون واردا على حكم العقل بالتنجيز، لأنه يرفع موضوعه رفعا حقيقيا. والنتيجة الترخيص الصادر من الشارع لا يكون ترخيصا بالمعصية. لماذا؟ لأنه إذا ورد الترخيص من الشارع ارتفعت المنجزية لارتفاع موضوعها، وإذا ارتفعت المنجزية فلا معنى للمعصية، لأن ثبوت المعصية فرع شنو؟ ثبوت المنجزية. إذا وجدت المنجزية فالمخالفة معصية، فإذا ارتفعت المنجزية بعد أكو معصية لو ما أكو معصية، ونحن ندعي أن هذه المنجزية معلقة على عدم ورود الترخيص، فإذا ورد الترخيص ارتفعت المنجزية، وإذا ارتفعت المنجزية فلا معنى للمعصية، تصير سالبة بانتفاء الموضوع. بعبارة أخرى، كما أن المنجزية معلقة على عدم ورود الترخيص، هكذا ما يترتب على المنجزية كحصول المعصية فثبوت المعصية أيضا معلق على عدم ورود الترخيص، لأنه بمجرد ورود الترخيص من قبل الشارع ترتفع المنجزية، وإذا ارتفعت المنجزية فلا معنى لتحقق المعصية. فالترخيص من قبل الشارع ليس ترخيصا في المعصية، وإنما هو شنو؟ رافع لموضوع المعصية، اللي هو شنو موضوع المعصية؟ وهو المنجزية. فالترخيص يرفع المنجزية، وإذا ارتفعت المنجزية انتفت المعصية لارتفاع موضوعها، وهذا ليس قبيحا لأنه إعدام للموضوع. هذا ورود، والورود ممكن ولا إشكال فيه. إذن الدعوة الثانية للمشهور غير صحيحة، وذلك لأن الترخيص من قبل الشارع إنما يكون معصية إذا كانت المنجزية على الفرض الأول اللي هو شنو؟ منجزية مطلقة. أما إذا كانت المنجزية على الفرض الثاني اللي هو شنو؟ معلقة، فبمجيء الترخيص ترتفع المنجزية، وإذا ارتفعت المنجزية سقط حق الطاعة فلا معنى للمعصية. إذن كلتا الدعويين من قبل المشهور غير صحيحة. قال نحن قرأنا الدعوة الأولى والثانية الجواب. أما تصورهم، هاي الدعوة الأولى، أما تصورهم بالنسبة إلى المنجزية حيث قالوا بأنها من اللوازم الذاتية للقاطع، فجوابه أن هذه المنجزية إنما تثبت في موارد القطع بتكليف المولى فقط، وليس شنو؟ القطع بأي تكليف، لا القطع بتكليف من أي أحد ولو لم يكن مولاه. وهذا يعني أن المنجزية إذن غير ثابتة لجميع القطوع، بل ثابتة لبعض القطوع، يا قطوع بتكاليف المولى، ولو كانت من اللوازم الذاتية لكانت ثابتة لكل قطع، بينما أنتم تسلمون بأنها ثابتة فقط وفقط للقطع بتكليف المولى. هذا يعني أنها ليست من اللوازم الذاتية، إنما تثبت في موارد القطع بتكليف المولى، لا القطع بالتكليف من أي أحد ولو لم يكن مولى. وهذا يعني كون المنجزية في موارد القطع بتكليف المولى فقط يفترض مولا في الرتبة السابقة، يعني لابد أن نفترض مولى، وهذا المولى لديه تكاليف ثم قطعنا بها، يلا تصير شنو؟ منجزية. وهذا يفترض مولا في الرتبة السابقة، فنجي للمولوية. ما هي المولوية؟ والمولوية معناها حق الطاعة، فحق الطاعة هو عين المولوية، لا أنه من لوازم المولوية. مرات يصير تعبير تسامحي، شو نقول؟ المولى الحقيقي. إذا كان المولى حقيقيا فلازم ذلك ثبوت حق الطاعة. هذا تعبير شنو؟ تسامحي. ليش تسامحي؟ لأن حق الطاعة ليس لازما للمولوية، بل هو عين المولى. المولوية شنو معناها؟ حق الطاعة. والمولوية معناها حق الطاعة وتنجز الطاعة على المكلف، فلا بد إذن من تحديد دائرة حق الطاعة المقوم لمولوية المولى في الرتبة السابقة، يا رتبة يا سابقة، يعني قبل القطع بتكليفي. المنجزية ثابتة للقطع بتكليف المولى، إذن النكتة في ثبوت المنجزية هي المولوية وليس القطع، فلا بد أن نبحث عن حدود المولوية لا عن القطع، نبحث عن حدود المولوية. هذه المولوية وحق الطاعة ما هي حدوده؟ وهل يختص بالتكاليف المعلومة المقطوعة أو يعم غيرها؟ انت كمل. وما ندركه بعقولنا العملية هو أن حق الطاعة الثابت للمولى الحقيقي لا يختص بالتكاليف المقطوعة، وإنما هو شامل لمطلق الانكشاف، وهذا معناه منجزية الاحتمال. إذن الدعوة الأولى للمشهور باطلة، أما الدعوة الثانية وأما تصورهم بالنسبة إلى عدم إمكان الردع، الردع عن ماذا؟ الردع عن منجزية القطع، يعني سلب المنجزية من قبل الشارع. قالوا هذا مستحيل لأنه ترخيص في المعصية. فجوابه أن مناقضة الترخيص الشرعي لحكم العقل بمنجزية القطع، وكونه كون الترخيص وكون الترخيص ترخيصا في القبيح لأنه ترخيص في المعصية، هذا شنو؟ فرع، هذا خبر أن، فرع أن يكون حق الطاعة مطلقا غير متوقف على عدم ورود الترخيص من قبل المولى. لهذا يفر الفرض الأول، يعني منجزية مطلقة وغير معلقة على عدم ورود الترخيص، فإذا جاء الترخيص كان مصادما لها ويعتبر ترخيصا بالمعصية. ولكن الصحيح الفرض الثاني، وهو شنو؟ هو حق الطاعة أو المنجزية، المنجزية الثابتة للقاط متوقف حتما، هذه المنجزية وحق الطاعة متوقف على ماذا؟ متوقف على عدم ورود الترخيص، وهو يعني حق الطاعة متوقف على عدم ورود الترخيص حتما وقطعا. لماذا؟ لماذا؟ لأن المولى إذا رخص بعد يبقى له حق للطاعة أو لا يبقى له حق؟ هو أسقط حقه، وإذا أسقط حقه فلا معنى للمنجزية وثبوت حق الطاعة. وهو يعني حق الطاعة متوقف حتما على ماذا؟ متوقف على عدم ورود الترخيص من قبل المولى. لماذا؟ لوضوح أن من يرخص بصورة جادة في مخالفة تكليف لا يمكن، هذا خبر أن لا يمكن أن يطالب بحق الطاعة فيه. إذا رخص بعد ما يقدر يطالب بحق الطاعة لأنه أسقط حقه، فيكون الترخيص واردا على حق الطاعة، أي يرفع موضوعه رفعا حقيقيا. وهذا الكلام لا يعني تضييق لدائرة حق الطاعة كما قلنا سابقا، بل هذا راح يصير خروج تخصصي، لأن الترخيص ينفي الموضوع نفيا حقيقية. إذن النتيجة أن حق الطاعة معلق على عدم ورود الترخيص، وهذا الترخيص لا يعتبر ترخيصا في المعصية، بل هذا الترخيص يرفع المنجزية ويرفع حق الطاعة. إذن الترخيص ممكن أو غير ممكن ثبوته؟ ممكن، وليس ترخيصا في المعصية. إنما البحث وين يقع؟ أن هذا الترخيص هل يمكن أن يصل إلينا، عفوا، هل يمكن أن يصدر فعلا من المولى بنحو جاد أو لا يمكن ذلك؟ إيش قلنا سابقا؟ لا يمكن ذلك، لأن هذا الترخيص إما ترخيص واقعي وإما ترخيص ظاهري. إذا كان ترخيصا واقعيا لزم منه التضاد، إما في الواقع في صورة الإصابة أو في نظر القاطع مطلقا، أما إذا كان ظاهريا فمن الواضح أن الحكم الظاهري أخذ في موضوعه الشك، وفي موارد القطع لا يوجد لدينا شك فينتفي الموضوع. إن قلت ترخيص يحمل روح الحكم الظاهري، الجواب هذا الترخيص ليس جادا لأنه لا يصدقه القاطعون ولا يعملون به كما بينا ذلك تفصيلا. فجوهر البحث يجب أن ينصب على أنه هل يمكن صدور هذا الترخيص بنحو يكون جادا ومنسجما مع التكاليف الواقعية أو لا يمكن ذلك. أنت تضيف مع الفراغ أو بعد الفراغ عن إمكانه ثبوتا، ثبوتا صدور الترخيص ممكن، لكن هل يمكن أن يصدر هذا الترخيص فعلا بنحو جاد؟ الجواب وقد عرفته أنه غير ممكن، لا ترخيص واقعي ولا ترخيص ظاهري ولا ترخيص يحمل روح الحكم الظاهري، كله مستحيل. هذا تمام الكلام في منجزية القاض، لأننا في بداية المطلب قسمنا الحجية إلى المنجزية والمعذرية، وكل هذا الكلام كان في المنجزية، وثبت لدينا أن المنجزية ليست من اللوازم الذاتية للقاطع بما هو قاطع، بل المنجزية ثابتة لمطلق الانكشاف سواء كان قطعا أو ليس قطعا، خلافا للمشهور. أما المعذرية فالكلام في مرحلتين، المرحلة الأولى في أصل ثبوتها للقطع، وهذا لا كلام فيه، أي من الأمور الثابتة التي لا نقاش فيها أن القطع معذر، بمعنى أن المكلف إذا قطع بعدم التكليف ثم تبين يوم القيامة أن التكليف ثابت واقعا وأن قطعه كان غير مصيب فيعاقب أو هو معذور، فهو معذور لأن يقول يا إلهي وسيدي أنا قطعت بعدم التكليف وعملت بقطعي، فهو معذور ولا إشكال في ذلك. وهذا أيضا من أحكام العقل، العقل يحكم بأن القطع بعدم التكليف إذا كان مخالفا للواقع وكان التكليف ثابتا في الواقع فهذا القطع معذر. أما المرحلة الثانية فهي هل يمكن أن نسلب هذه المعذرية عن القطع أو يستحيل سلبها؟ الجواب: كما أن المنجزية لا يمكن سلبها عن القطع، كذلك المعذرية لا يمكن سلبها عن القاط. فإذا قطع المكلف بالإباحة وعدم التكليف فليس من حق المولى أن يقول للمكلف أنت لست معذورا وأنا أسلب هذه المعذرية، هذا غير ممكن. لماذا؟ لأن سلب المعذرية ماذا يعني؟ المكلف قطع بعدم التكليف، فإذا أردنا أن نسلب المعذرية فهذا معناه وضع للتكليف. هو قطع بعدم التكليف، إحنا شنو نجي نقول له؟ نثبت عليه التكليف، وحينئذ نسأل إثبات التكليف عليه هل هو في مرحلة الواقع لو في مرحلة الظاهر؟ يعني هل هو تكليف واقعي لو تكليف ظاهر؟ نفس الكلام يأتي، إن قلنا بأنه تكليف واقعي لزم من ذلك التضاد مع الإباحة التي قطع بها المكلف، وهذا التضاد وين راح يكون؟ في الواقع. إذا كان شنو؟ قطع المكلف مصيبا، هو قطع بالإباحة، الآن نحكم عليه بالوجوب، فيثبت التضاد في الواقع، ويثبت التضاد في نظر القاطع مطلقا سواء كان قطعه مصيبا أو ليس مصيبا كما شرحناه في جانب المنجزية. أما إذا كان التكليف ظاهريا فالجواب شنو؟ التكليف الظاهري موضوعه الشك، والمكلف هنا لديه شك أو ليس لديه؟ ليس لديه شك، هو قاطع بالإباحة. بعبارة أخرى، التكليف الظاهري طريقي، وشرحنا الطريقي أي هو لتنجيز الواقع، فإذا قطع المكلف بالإباحة فهو لا يرى وجوبا في الواقع حتى يكون التكليف الظاهري منجزا له، راح يكون في نظره سالب بانتفاء الموضوع. قال: وكما أن منجزية القطع لا يمكن سلبها عنه لا بحكم واقعي ولا بحكم ظاهري، كذلك معذريته. طبعا السيد الشهيد قبل انتقل إلى المرحلة الثانية وهي استحالة السلب، ولم يتكلم عن أصل ثبوت المعذر لأنه أمر بديهي ولا إشكال فيه. لماذا يستحيل سلب المعذرية؟ لأن سلب المعذرية عن القطع بالإباحة، طبعا ليش قيد بالإباحة؟ لأن كلامنا وين؟ في المعذرية. والقطع متى يكون معذر؟ إذا قطعنا بعدم الإلزام كما لو قطعنا بالإباحة. إما لأن سلب المعذرية عن القطع بالإباحة إما أن يكون بجعل تكليف حقيقي واقعي أو بجعل تكليف طريقي ظاهري، والأول وهو الواقعي مستحيل. لماذا؟ للتنافي بينه، هذا التكليف الواقعي، وبين الإباحة المقطوعة، فيلزم التضاد في الواقع أو في نظر القاطع. والثاني اللي هو شنو الثاني؟ التكليف الظاهري مستحيل. لماذا؟ لأن التكليف الطريقي الظاهري ليس إلا وسيلة لتنجيز التكليف الواقعي كما تقدم في بيان معنى الحكم الطريقي الظاهري. والمكلف القاطع بالإباحة لا يحتمل تكليفا إلزاميا واقعيا في مورد قطعه لكي يتنجز عليه، فلا يرى للتكليف الطريقي أثرا. فايش راح يصير التكليف الطريقي؟ تكليفا غير جاد لا يصدقه المكلف، فلا تكليف واقعي يلزم منه التضاد، ولا ظاهري لأنه ليس جادا لا يصدقه المكلف، فسلب المعذرية مستحيل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.